ابن كثير المقرئ، هو أبو سعيد عبد الله ابن كثير ابن المطلب المكي الداري، قاضي الجماعة بمكة، وكان أحد أشهر القراء في زمانه، الذي اشتهر فيه أيضا نافع وعاصم وأبو عمرو وحمزة وأبو جعفر، وهو من الطبقة الثانية من التابعين، وكان شيخا كبيرا أبيض الرأس واللحية، وكان حسن السكينة. ولد في مكة سنة 45، ولقي بها عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وغيرهم، وأخذ القراءة عن عبد الله بن السائب، وروى القراءة عنه إسماعيل بن عبد الله وإسماعيل بن مسلم وغيرهم كثير. قال ابن مجاهد: لم يزل عبد الله بن كثير هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة 20 و100 للهجرة.